أي إن تظهر لكم تسؤكم، أي إن أمرت أي إن أمرتم بالعمل بها، فإن من سأل عن الحج لم يأمن أن يؤمر به في كل عام فيسوءه، ومن سأل عن نسبه لم يأمن من أن يلحقه بغيره فيفتضح. وقال مجاهد: نزلت حين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، ألا تراه ذكرها بعد ذلك؟ وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، معناه صبرتم حتى ينزل القرآن بحكم من فرض أو بحكم من فرض أو نهي أو حكم، وليس في ظاهره شرح ما بكم إليه حاجة ومست حاجتكم إليه، فإذا سألتم عنها حينئذ تبدى لكم، عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم، كما سألت ثمود صالحا الناقة، وسأل قوم عيسى المائدة، ثم أصبحوا بها كافرين فأهلكوا. قال أبو ثعلبة الخشني: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وعفى عن أشياء من غير نسيان فلا تبحث عنها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، إلى آخر الآية. وذكر المصنف رحمه الله خمسة أحاديث أو خمسة أسباب لهذه الآية، وهي من باب ضرب المثل على بعض الأسئلة التي لا حاجة للناس فيها. والمثال الأول هو ما جاء في عن أنس رضي الله عنه: سألوا رسول الله حتى أحفوه بالمسألة، فغضب فصعد المنبر فقال: لا تسألوا اليوم عن شيء، لا تسألون اليوم عن شيء إلا بينته لكم، فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، إلى آخر الحديث، أخرجه البخاري ومسلم. فهذا مثال على الأسئلة التي لا حاجة للناس فيها. ثم قال بعد ذلك، ذكر حديث ابن عباس قال: كانوا يسألون رسول الله استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تظل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية. وهذا كذلك أخرج البخاري، وهذا من باب ضرب المثل على هذه الأسئلة التي لا حاجة لهم بها. والمثال الثالث ما روي عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إلى آخر الآية. قال رجل: يا رسول الله في كل عام، فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثا، فقال النبي: ما يؤمنك أن أقول نعم؟ والله لو قلت نعم لوجبت. ثم علق المصنف رحمه الله ذلك، قال: في أي إن أمرتكم بالعمل فيها بها، فإن من سأل عن الحج لم يأمن أن يؤمر به في كل عام فيسوءه، ومن سأل عن نسبه لم يؤمن من أن يلحقه بغيره فيفتضح، إلى غير ذلك من الأمثلة التي ليسوا بحاجة. والمثال الذي يليه قال مجاهد: نزلت حين سأل رسول الله عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، ألا تراه ذكرها بعد ذلك؟ وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، أي صرتم حين ينزل القرآن بحكم من فرض أو نهى بحكم من فرض أو نهي أو حكم، وليس في ظاهره شرح ما بكم إليه حاجة ماسة، أي ليس في هذا السؤال حاجة. والمقصود في الآية النهي عن كل سؤال لا حاجة للمرء فيه، كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمها باق إلى يوم القيامة. فلا يسأل المسلم عن أشياء لا يحتاج إليها، والبلاء موكل بالمنطق. ولا يسأل طالب العلم عن أشياء لا يحتاج إليها ويتكلف هذه الأشياء، ولا يزال أهل العلم والأشياخ يسألون ويزجرون الطالب إذا يسأل عن شيء لا حاجة له به. كان يأتي طالب في الابتدائي ويسأل عن مسألة من دقائق مسائل الطلاق يفترض فيها مسألة، مثل هذا يزجر لأنه لم يبلغ بعد ولم يتزوج، فإذا تزوج واحتاج إلى ذلك يسأل عنه يجاب. وليس من هذا إذا كانت المسألة من باب المدارسة ومن باب افتراض المسائل للفهم ولتوسيع الأفق ولمدارسة المسائل، فهذا ليس منهيا عنه، لكن المقصود بالمسائل التي يسأل عنها المرء تكلفا. نعم.

إناثا سيبت فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها، أي إذا ولدت 12 بطنا إناثا فإنهم يتركونها ويسيبونها. وكل هذا من بدع الجاهلية. وأما الثانية وهي الوصيلة، قال: فمن الغنم كانت الشاة إذا ولدت 7 أبطن نظروا، فإن كان 7 ذكرا ذبحوا فأكل منه الرجال والنساء، وإن كانت أنثى تركوها في الغنم، وإن كان ذكرا وأنثى أي ولدت ذكر توأما ذكر وأنثى استحيوا الذكر من أجل الأنثى. وقال: وصلت أخت أخاها فلم يذبحوه. وكان لبن الأنثى حراما على النساء، فإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء جميعا. هذه هي الوصيلة عندهم. وأما الحام فهو الفحل إذا ركب ولد ولده، أي هذا الفحل ينجب وولده ينجب فيركب ولد ولده، فإنه يقولون حمى ظهره. ويقال إذا نتج من صلبه 10 أبطن قالوا حمي ظهره، فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من كلأ ولا ماء، فإذا مات أكله الرجال والنساء. وكل هذا من بدع الجاهلية، والله لم يحرم شيئا من هذا. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن أول من سوى، نقل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن أول من سيب السوائب هو عمرو بن عامر الخزاعي، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب كما في البخاري ومسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، لتحليل الحرث والأنعام وبيان الشرائع والأحكام، قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا من الدين. قال الله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وتضعونها في غير موضعها ولا تدرون ما هي. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه. وفي رواية: لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، أو لا يستعملن الله سبحانه وتعالى عليكم شراركم فلا يسومونكم سوء العذاب، ثم ليدعون الله عز وجل خياركم فلا يستجاب لكم، ثم لا يدع أحسن الله إليكم ثم ليدعون الله عز وجل خياركم فلا يستجاب لكم. قال أبو عبيد: خاف الصديق أن يتأول الناس الآية على غير متأولها فيدعوهم إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأعلمهم أنها ليست كذلك، وأن الذي أذن في الإمساك عن تغييره من المنكر هو الشرك الذي ينطق به المعاهدون، من أجل أنهم يتدينون به وقد صولحوا عليه، فأما الفسوق والعصيان والريب من أهل الإسلام فلا يدخل فيه. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: الآية في اليهود والنصارى، يعني عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل من أهل الكتاب، فخذوا منهم الجزية واتركوهم. وعن ابن مسعود أنه قال: في هذه الآية مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، ما قبل منكم فإن رد عليكم فعليكم أنفسكم. ثم قال: إن القرآن قد نزل منه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن، ومنه آي قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه آي يقع تأويلهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسير، ومنه آي يقع تأويلهن في آخر الزمان، ومنه آي يقع تأويلهن يوم القيامة. ما ذكر من الحساب والجنة والنار فما دامت قلوبكم وأهواؤكم واحدة، ولم تلبسوا شيئا ولم يذق بعضكم بأس بعض ولم يذق بعضكم بأس بعض فأمروا وانهوا وإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسه. فعند ذلك جاء تأويل هذه الآية. أخبرنا عبد الواحد المديحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد العنزي قال أخبرنا عيسى بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عتبة بن أبي حكيم قال حدثني عمرو بن جارية اللخمي قال أخبرنا أبو أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تصنع في هذه الآية؟ قال أية آية؟ قلت قول الله عز وجل عليكم أنفسكم لا يضركم ما ضل إذا اهتديتم. قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا بد لك منه فعليك نفسك ودع أمر العوام فإن من ورائكم أيام الصبر فمن صبر فيهن قبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال ابن المبارك وزادني غيره قالوا يا رسول الله أجر 50 منهم؟ قال أجر 50 منكم. وقيل نزلت في أهل الأهواء. قال أبو جعفر الرازي دخل على صفوان بن محرز شاب من أهل الأهواء فذكر شيئا من أمره فقال صفوان ولا أدلك على خاصة الله التي خص بها أولياء؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قوله عز وجل إلى الله مرجعكم جميعا الضال والمهتدي فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وأورد المصنف رحمه الله إشكالا قد في هذه الآية وهو أن بعض الناس قد يفهم هذه الآية على غير وجهها، وإذا قيل له أمر بالمعروف وانهى عن المنكر استدل بهذه الآية فقال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل، فلذلك قال جاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه، خرجه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم وابن ماجه وغيرهم. فأصبح تبين أن هذا الفهم غير صحيح للآية. إذن كيف توجه الآية؟ أورد المصنف رحمه الله 3 توجيهات لفهم هذه الآية. التوجيه الأول ما ذكره أبو عبيد قال خاف الصديق أن يتأول الناس الآية على غير متأولها فيدعوهم إلى ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فعلمهم أنها ليست كذلك وأن الذي أذن في الإمساك عن تغييره من المنكر هو الشرك الذي ينطق به المعاهدون من أجل أنهم يتدينون به وقد صرحوا عليه. فأما الفسوق والعصيان والريب من أهل الإسلام فلا يدخل في هذا، لا بد من إنكاره. إذا تعاهدنا مع أهل الكتاب وكانوا في بلادنا مستأمنين أو أهل ذمة وغير ذلك وعندهم شركيات وعندهم أمور فلسنا مسؤولين عن تغيير هذه لأنهم هم يقعون في الشرك أو عندهم منكرات أو عندهم في بيوتهم سماع للغنى أو شرب للخمور، هذه حالهم. أما أهل الإسلام فلا يدخلون في هذه الآية. هذا التأويل الأول، التوجيه الأول. التوجيه الثاني قال مجاهد وسعيد بن جبير الآية في اليهود والنصارى يعني عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل من أهل الكتاب فخذوا منهم الجزية واتركوهم. الآية الثانية أنها في اليهود والنصارى عامة، يؤخذ منهم الجزية ويتركون وشأنهم وما عندهم من معاصي. والتوجيه الثالث هو مجاعر بن سعود وهو أن العمل بهذه الآية أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قبل منه لم يقبل منه هذا لا يضره، إنه لا يكون مهتديا، المرء لا يكون مهتديا حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لذلك هذا لا يشمله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، حتى لا يكون مهتدي المرء حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما يقبل منه أو لا يقبل منه فهذا إلى الله ليس إلي، الهداية بيد الله. لذلك قال ابن مسعود: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ما قبل منكم، فإن رد عليكم فعليكم أنفسكم. ثم قال: إن القرآن قد نزل منه إلى آخر ما ذكر. فالمقصود أن المرء يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قبل منه الحمد لله، ما لم يقبل منه فعليه نفسه، وقد أدى الواجب بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر. أما أن يسكت على المنكر ويستدل بهذه الآية فإن هذا الاستدلال في غير محله. ثم ذكر كذلك حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: أما والله أن أبا ثعلبة قلت يا أبا ثعلبة كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أي آية؟ قلت قول الله عز وجل: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: انظر ما هو الجواب، ما هو التوجيه؟ هل التوجيه أن تسكت؟ لا، التوجيه قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا بد لك منه فعليك نفسك ودع أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، فمن صبر فيهن قبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال ابن مبارك وزاد غيره: قالوا يا رسول الله أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. فهذا الحديث يبين أو يوجه الفهم الذي قد يفهمه بعض الناس على غير وجه هذه الآية، أن المقصود تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر، فإذا لم يستجيبوا لك الناس فعليك بنفسك ودع عنك العوام ودع عنك الأهواء وإعجاب كل ذي رأي برأيه. إذا قيل له الآية كذا قال: لا لكن كذا، وله تأويل ويحتمل، ولم يأخذ به العالم الفلاني، يبحث عن الرخص ويتتبع الرخص في كل مسألة، وقد جاء عن السلف أن من تتبع الرخص فقد تزندق، فهذا دعك عنه، أنت قد أديت ما يجب عليك والحمد لله. وهذا في كل دعوة طالب العلم والمسلم والعالم عليه، ليس عليه هداية الناس، بل عليه أن يدعو الناس، وأجره كامل عند الله. أنت لست مسؤولا عن هداية طلابك أو استفادة طلابك أو أبنائك أو جيرانك أو أقاربك أو جماعة مسجدك، أنت لست مسؤولا عن هداية أحد أو وصول الفائدة إليه وعمله بهذه الفائدة، أنت مسؤول عن أن تدعو، مجرد أن تدعو إلى الله. فإذا دعوت إلى الله فقد أديت ما يجب عليك، وأمرت بمعروف ونهيت عن المنكر، وأما النتائج والهداية فهذه بيد الله. ثم قال: وقيل نزلت في أهل الأهواء، أن أهل الأهواء لا يستجيبون لمن دعاهم، فمثل هذا يدعى ولا يطال معه النقاش، كما جاء شاب يناقش، قال دخل على صفوان شاب من أهل الأهواء فذكر شيئا من أمره، فقال صفوان: ألا أدلك على خاصة الله التي خص بها أولياء؟ يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لأنه علم أن النقاش مع هذا لا ينفع، إنما هو مضيعة للوقت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. سبب نزول هذه الآية ما روي أن تميم بن أوس الداري وعدي بن بداء قد خرجا من المدينة للتجارة إلى أرض الشام، وهما نصرانيان، ومعهما بديل مولى عمرو بن العاص وكان مسلما، فلما اشتد وجعه أوصى إلى تميم وعدي وأمرهما أن يدفعا متاعه إذا رجعا إلى أهله، ومات بديل ففتشا متاعه وأخذا منه إناء من فضة منقوشا بالذهب فيه 300 مثقال فضة فغيبا، ثم قضيا حاجتهما فانصرفا إلى المدينة فدفعا المتاع إلى أهل البيت ففتشوا وأصابوا الصحيفة فيها تسمية ما كان معه، فجاءوا تميما وعديا فقالوا: هل باع صاحبنا شيئا من متاعه؟ قال: لا. قالوا: فهل التجارة تجارة؟ قال: لا. قالوا: هل طال مرضه فانفق على نفسه؟ قال: لا. فقالوا: إن وجدنا في متاعه صحيفة فيها تسمية ما كان معه، وإن قد فقدنا منها إناء من فضة مموها بالذهب

من الذين استحق بضم التاء على المجهول، هذه القراءة العامة يعني الذين استحق عليهم أي فيهم ولأجلهم الإثم، وهم ورثة الميت استحق الحالفان بسببهم الإثم، وعلى بمعنى في كما قال الله على ملك سليمان أي في ملك سليمان، وقرأ حفص استحق بفتح التاء والحاء وهي قراءة علي والحسن أي حق ووجب عليهم الإثم، يقال حق واستحق بمعنى واحد، الأوليان نعت للآخران أي فآخران فأي كما قرأت يا بالمنذر الأولى من الذين استحق، يفترض أن تضبط في الطبعة كذا على القراءة التي قدمها المصنف وهي قراءة الجمهور، ثم قرأ ذكر قراءة حفص وكلاهما قراءتان متواترتان، لكن المصنف ذكر أول قراءة الجمهور ويفترض أن تضبط الطبعة عليه استحق بضم التاء على المجهول، هذه قراءة العامة، ثم بعد ذلك قال وقرأ حفص استحق، لكن من اعتنى بالكتاب وضع قراءة حفص، وهذا كما سبق التنبيه عليه حصل في عدة تفاسير يأتون ويضعون المصحف على قراءة حفص ولا يراعون ما قدمه المصنف من قراءات، فأهل التفسير بعضهم يقدم قراءة أبي عمرو وبعضهم يختار تارة يقدم هذه وتارة هذه، كما المصنف عندنا لم يسر على قراءة واحدة، وإنما تارة يقدم هذه وهذه، وتارة يقدم قراءة نافع كما عند ابن جزي الكلبي، والتزم هذا في كل تفسيره فإنه اعتمد قراءة نافع. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله يقال حق واستحق بمعنى واحد، الأوليان نعت للآخران أي فآخران الأوليان، وإنما جاز ذلك والأوليان معرفة والآخران نكرة، لأنه لما وصف الآخران فقال من الذين، صار كالمعرفة والأوليان تثنية الأولى والأولى هو الأقرب، وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم ويعقوب الأوليان الأولين أحسن الله إليكم الأولين بالجمع فيكون بدلا من الذين، والمراد منهم أيضا أولياء الميت، ومعنى الآية إذا ظهرت خيانة الحالفين يقوم اثنان آخران من أقارب الميت فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما يعني يميننا أحق من يمينهما، نظيره قوله تعالى في اللعان فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، والمراد بهما الأيمان، فهو كقول القائل أشهد بالله أي أقسم بالله، وما اعتدينا في أيماننا وقولنا أن شهادتنا أحق من شهادتهما إنا إذا لمن الظالمين. فلما نزلت هذه الآية قام عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة السهميان فحلفا بالله بعد العصر فدفع الإناء إليهما وإلى أولياء الميت، وكان تميم الداري بعدما أسلم يقول صدق الله ورسوله أن صدق الله ورسوله أنا أخذت الإناء فأتوب إلى الله واستغفره، وإنما انتقل اليمين إلى الأولياء لأن الوصيين ادعيا أنهما ابتاعا، والوصي إذا أخذ شيئا من مال الميت وقال إنه أوصى لي به حلف الوارث، وإذا أنكر ذلك وكذلك لو ادعى رجل سلعة في يد رجل فاعترف ثم ادعى أنه اشتراها من المدعي حلف المدعي أنه لم يبيعها منه. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه عن تميم الداري أنه قال كنا بعنا الإناء بألف درهم فقسمتها أنا وعدي، فلما أسلمت تأثمت فأتيت موالي الميت فأخبرتم أن عند صاحبي مثلها فأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحلف أمر والمضطرب فنزعت الخمسمائة من عدي وردت أنا الخمسمائة، فذلك قوله تعالى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أي ذلك الذي حكمنا به من رد اليمين أجدر وأحرى أن يأتي الوصيان بالشهادة على وجهها، وسائر الناس أمثالهم أي أقرب إلى الاتيان بالشهادة على ما كانت، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم أي أقرب إلى أن يخافوا رد اليمين بعد يمينهم على المدعي فيحلفوا على خيانته مكذبين فيفتضحوا ويغرموا فلا يحلفون كاذبين إذا خافوا هذا الحكم، واتقوا الله أن تحلفوا أيمانا كاذبة أو تخونوا أمانة، واسمعوا الموعظة والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى آخر الآية، قد أحسن المصنف رحمه الله في تفسيرها فاستوعب مع الإيجاز وذكر ما ينبغي ذكره في هذه الآية، وهذه الآية كما سبق معنا في غير مناسبة أن مكي من ابن أبي طالب قال عنها إنها من أصعب آيات القرآن تفسيرا وإعرابا وقراءة وتوجيها، فذكر المصنف رحمه الله قصة هذه الآية وأنه سبب نزول هذه أن تميم بن أوس الداري وعدي بن بداء خرج من المدينة بتجارة لهما إلى الشام، وكانا نصرانيان، ومعهما بديل ابن عمرو ابن العاص. فحضرت بديل الوفاة ودفع متاعه إلى تميم وعدي ابن بداء، لكن حصل منهما خيانة وأخذ شيء من المتاع، شيء من الذهب، وباعاه ب1000 درهم أو كما ذكر هنا، نعم 1000 درهم أو 1000 دينار. فلما جاء بالمتاع إلى أهل بديل فتحوا المتاع فوجدوا فيه ورقة فيها وصف هذا المتاع، فافتقدوا بعض المتاع، ثم سألوا تميم وعدي فحلف لهم أنهم لم يأخذا شيئا من المتاع. ثم بعد ذلك ظهر المفقود، ظهر الذي فقد من هذا المتاع، فلما سألوا من عنده قال إنه اشتراه من تميم وعدي، فجاء بهم النبي صلى الله عليه وسلم فأحلفهما، فأحلفهما قبل ذلك أنهما لم يأخذ شيئا. ثم لما ظهر المتاع بعد ذلك لا ينفع الحلف منهما، ما الحكم؟ لذلك بين المصنف رحمه الله قال: ومعنى الآية إذا ظهرت خيانة الحالفين لما جاء بالمتاع بتميم وعدي ووجد أهل الميت فيه ورقة فيها تسمية ما كان فيه، ووجدوا أن بعض المتاع فيه نقص وفي إناء من فضة فيه نقص، طلب من سألهما ثم حلف فخلى سبيلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك وجدوا هذا المتاع المفقود، فما حكم الآية إذا وجد المتاع المفقود بعد ذلك؟ حكم الآية كما قال المصنف: ومعنى الآية إذا ظهرت خيانة الحالفين يقوم اثنان آخران من أقارب الميت فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتنا، أي يميننا حق من يمينهما، لأن عدي وتميم حلف في الأول أنهما لم يأخذا شيئا، لكن الآن لما وجدوا المتاع وظهر أنهما قد خانا يحلف اثنان من أهل الميت ويأخذان هذا المفقود. قال: فلما نزلت هذه الآية قام عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة فحلف بالله بعد العصر فدفع الإناء إليهما وإلى أولياء الميت. هذا خلاصة حكم هذه الآية. ومن المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذه الآية قال: ثم اختلف هؤلاء في حكم الآية. أولا أن الآية نزلت في هذه القصة، اختلف العلماء في حكم الآية هل هو باق أو غير باق. فقال النخعي وجماعة هي منسوخة، وكانت شهادة أهل الذمة، هل لأهل الذمة أن يشهدون؟ مقبولة في الابتداء ثم نسخت. إذا ذهب شخص الآن إلى بلد من بلاد الغرب وكل دراسة أو غير ذلك ثم حضرته الوفاة وأراد أن يشهد وليس عنده إلا زميلين من زملائه من النصارى أو من اليهود، هل له أن يشهدهما؟ القول الأول ليس له أن يشهدهما. قال النخعي هي منسوخة، وكانت شهادة أهل الذمة مقبولة في الابتداء ثم نسخت. والقول الثاني وهو قول جمهور العلماء أننا إذا لم نجد مسلمين فنشهد، وهذا كما سبق ذهب إليه جمهور العلماء إلى عدم الجواز. القول الأول أنه لا يجوز وأن هذا منسوخ، هذا قول جمهور العلماء. ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز شهادة الذمي على المسلم. وقال ابن القيم، قال شيخنا يعني ابن تيمية، وقول الإمام أحمد في قبول شهادتهما أو شهادتهم في هذا الموضع يعني الوصية في السفر عند الموت إذا لم يجد غيرهم من المسلمين وهو ضرورة يقتضي التعليل قبولها في كل ضرورة حضرا وسفرا. فالقول الراجح أنه إذا اضطر إلى ذلك ولم يجد مسلما فإنه يشهد كما في حكم هذه الآية، وتبقى هذه الآية محكمة وليست منسوخة. ثم ذكر من المسائل في هذه الآية في قوله، ذكر القراءات

القوم وقالوا قبل استحكام المعرفة وكانوا بشرا، فقال لهم عيسى عليه السلام عند الغلط استعظاما لقولهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين لا تشكوا في قدرته أن ينزل علينا مائدة من السماء، المائدة الخوان الذي عليه الطعام وهي فاعلة من ماده يميده إذا أعطاه أطعمه، كقوله ماره يميره وامتاد افتعل منه، والمائدة هي المطعمة للآكلين الطعام، وسمي الطعام أيضا مائدة على الجواز لأنه يؤكل على المائدة. وقال أهل الكوفة سميت مائدة لأنها تميد بالآكلين أي تميل، وقال أهل البصرة فاعلة بمعنى المفعول أي تميد بالآكلين إليها، كقوله تعالى عيشة راضية أي مرضية. قال عيسى عليه السلام مجيبا لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين فلا تشكوا في قدرتي، وقيل اتقوا الله أن تسألوا شيئا لم يسألوا الأمم قبلكم، فنهاهم عن اقتراح الآيات بعد الإيمان. قالوا نريد أي إنما سألنا لأننا نريد أن نأكل منها أكل تبرك لا أكل حاجة، فنستيقن قدرته وتطمئن وتسكن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا بأنك رسول الله، أي نزداد إيمانا ويقينا. وقيل إن عيسى ابن مريم أمرهم أن يصوموا 30 يوما، فإذا أفطروا لا يسألون الله شيئا إلا أعطاهم، ففعلوا وسألوا المائدة وقالوا ونعلم أن قد صدقتنا في قولك إنا إذا صمنا 30 يوما لا نسأل الله تعالى شيئا إلا أعطانا، ونكون عليها من الشاهدين لله بالوحدانية والقدرة ولك بالنبوة والرسالة، وقيل ونكون من الشاهدين لك عند بني إسرائيل إذا رجعنا إليهم. قال عيسى ابن مريم ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل أي في يوم القيامة فيقول ماذا أجبتم أي ماذا أجابتكم أمتكم وما الذي رد عليكم قومكم حين دعوتموهم، قالوا لا علم لنا. قال ابن عباس معنى لا علم لنا إلا العلم الذي أنت أعلم به منا، هذا القول الأول. وقيل لا علم لنا بوجه الحكمة عن سؤالك إيانا عن أمر أنت أعلم به منا. قال ابن جريج لا علم لنا بعاقبة أمرهم، دليل قوله تعالى إنك أنت علام الغيوب، كل هذه الأقوال محتملة. ثم ذكر في قوله تعالى فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر، وقرأ حمزة والكسائي ساحر، ف قالها هنا وفي سورة هود، فيكون راجعا إلى عيسى، على قراءة ساحر يراد به عيسى، وفي هود يكون راجعا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أرادوا ساحر يقصدون به على حسب سياق الآية، إن كانت في عيسى فالمراد به عيسى، وإن كانت في النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد به محمد، أما إذا سحر فيقول ما جاء به من البينات هو سحر، وهما قراءتان متواترتان. و قال في قوله تعالى هل يستطيع ربك، ذكر قراءة الكسائي هل تستطيع، ورواية أبو الحارث هل تستطيع ربك، وهما قراءتان متواترتان، وهذا ليس من باب الشك كما ذكر المصنف رحمه الله، قال ولم يقولوه شاكين في قدرة الله، ولكن معناه هل ينزل ربك أم لا، كما يقول الرجل لصاحبه هل تستطيع أن تنهض معي، وهو يعلم أنه يستطيع لكن هل يفعل أو لا يفعل. ثم ذكر في تسمية المائدة، قال في قوله تعالى ينزل علينا مائدة، لماذا سميت مائدة؟ قال مجاز الطعام، وسمي الطعام أيضا مائدة على المجاز لأنه يؤكل على المائدة ولا تؤكل المائدة، المراد بالمائدة هي التي يوضع عليها الطعام. وقال أهل الكوفة سميت مائدة لأنها تميد بالآكلين أي تميل. قال اتقوا الله فلا تشكوا في قدرته إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين لله بالوحدانية والقدرة ولك بالرسالة والنبوة، وقيل ونكون من الشاهدين لك عند بني إسرائيل إذا رجعنا إليهم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قال عيسى ابن مريم عند ذلك: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء وقيل إنه اغتسل ولبس المسح وصلى ركعتين وطأطأ رأسه وغض بصره وبكى، ثم قال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، عائدة من الله علينا حجة وبرهانا، والعيد يوم السرور سمي به للعود من الترح إلى الفرح، وهو اسم لما اعتدته ويعود إليك، وسمي يوم الفطر والأضحى عيدا لأنهما يعودان كل سنة. قال السدي: معناه نتخذ اليوم الذي أنزلت فيه عيدا لأولنا وآخرنا ينعظم نحن ومن بعدنا. وقال سفيان: نصلي فيه قول لأولنا إلى أهل زماننا وآخرنا إلى من يجيء بعدنا. وقال ابن عباس: يأكل منها آخر الناس كما أكل أول وآية منك دلالة وحجة، ورزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله تعالى مجيبا لعيسى عليه السلام: إني منزلها عليكم، يعني المائدة. وقال أهل المدينة وابن عامر وعاصم: منزلها بالتشديد لأنها نزلت مرات، والتفعيل يدل على التكرير مرة بعد مرة بعد أخرى. وقال الآخرون بالتخفيف لقوله: أنزل علينا، فمن يكفر بعد منكم أي بعد نزول المائدة فإني أعذب عذابا، أي جنس عذاب لا أعذب أحدا من العالمين، يعني عالمي زمانه. فجحد القوم وكفروا بعد نزول المائدة فمسخوا قردة وخنازير. قال عبد الله بن عمرو: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون. واختلف العلماء في المائدة هل نزلت أم لا، فقال مجاهد: والحسن لم تنزل، لأن الله عز وجل لما أوعدهم على كفرهم بعد نزول المائدة خافوا أن يكفر بعضهم فاستعفوا وقالوا لا نريدها فلم تنزل، وقولوا إني منزلها عليكم يعني إن سألتم. والصحيح الذي عليه الأكثر أنها نزلت لقوله تعالى: إني منزلها عليكم، ولا خلف في خبر لتواتر الأخبار فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، واختلفوا في صفتها. فروى خلاص بن عمرو عن عمار بن ياسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها نزلت خبزا ولحما، وقيل لهم إنها مقيمة لكم ما لم تخونوا وتخبئوا، فما مضى يومهم حتى خانوا وخبئوا فمسخوا قردة وخنازير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن عيسى عليه السلام قال لهم: صوموا 30 يوما ثم سألوا الله ما شئتم يعطيكموه، فصاموا. فلما فروا قالوا: يا عيسى إن لو عملنا لأحد فقضينا عمله لا طعامنا، وسألوا الله المائدة. فأقبلت الملائكة بمائدة يحملون عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات حتى وضعتها بين أيديهم، فأكل منها آخر الناس كما أكل أولهم. قال كعب الأحبار: نزلت مائدة منكوسة تطير بها الملائكة بين السماء والأرض، عليها كل الطعام إلا اللحم. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: أنزل على المائدة كل شيء إلا الخبز واللحم. قال قتادة: كان عليها ثمر من ثمار الجنة. وقال عطية العوفي: نزلت من السماء سمكة فيها طعم كل شيء. وقال الكلبي: كان عليه خبز ورز وبقل. وقال وهب بن منبه: أنزل الله أقرصة من شعير وحيتانا، وكان قوم يأكلون ثم يخرجون، ويجيء آخرون فيأكلون حتى أكلوا جميعهم وفضل. وعن الكلبي ومقاتل: أنزل الله خبزا وسمكا وخمسة أرغفة فأكلوا ما شاء الله تعالى، والناس ألف ونيف. فلما رجعوا إلى قراهم ونشروا الحديث ضحك منهم من لم يشهد، وقالوا: ويحكم، إنما سحر عيونكم، فمن أراد الله به الخير ثبته على بصيرته، ومن أراد فتنته رجع إلى كفره. ومسخوا خنازير ليس فيهم صبي ولا امرأة، فمكثوا بذلك ثلاثة أيام ثم هلكوا ولم يتوالدوا ولم يأكلوا ولم يشربوا، كذلك كل ممسوخ. وقال قتادة: كانت تنزل عليهم بكرة وعشيا حيث كانوا كالمن والسلوى لبني إسرائيل. وقال عطاء بن أبي رباح عن سلمان الفارسي: لما سأل الحواريون المائدة لبس عيسى عليه السلام صوفا وبكى، وقال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء الآية، فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين، غمامة من فوقها وغمامة من تحتها، وهم ينظرون إليها وهي تهوي منقضة حتى سقطت بين أيديهم، فبكى عيسى وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عقوبة. واليهود ينظرون إلى شيء لم يروا مثله قط ولم يجدوا ريحا طيبا من ريحه، فقال عيسى عليه السلام: ليقم أحسنكم عملا فيكشف عنها ويذكر اسم الله تعالى. فقال شمعون الصفار رأس الحواريين: أنت أولى بذلك منا. فقام عيسى عليه السلام فتوضأ وصلى صلاة طويلة وبكى كثيرا، ثم كشف المنديل عنها وقال: بسم الله خير الرازقين، فإذا هو سمكة مشوية ليس عليها فلوسها ولا شوك عليها تسيل من الدسم، وعند رأسها ملح، وعند ذنبها خل، وحولها من ألوان البقول ما خل الكراث، وإذا خمسة أرغفة: على واحد زيتون، وعلى الثاني عسل، وعلى الثالث سمن، وعلى الرابع جبن، وعلى الخامس قديد، فقال شمعون: يا روح الله، أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الآخرة؟ فقال: ليس شيء مما ترون من طعام الدنيا ولا من طعام الآخرة، ولكنه شيء افتعله الله تعالى بالقدرة الغالبة. كلوا مما سألتم يمددكم ويزيدكم من فضله. قالوا: يا روح الله، كن أول من يأكل منها. فقال عيسى عليه السلام: معاذ الله أن أكل منها، ولكن يأكل منها من سألها، فخافوا أن يأكلوا منها. فدعا لها أهل الفاقة والمرضى وأهل البرص والجذام والمقعدين والمبتلين، فقال: كلوا من رزق الله ولكم المهنة ولغيركم البلاء. فأكلوا وصدر عن 1300 رجل وامرأة من فقير ومريض وزمن ومبتلا، كلهم شبعان. وإذا السمكة بهياتها حين نزلت ثم طارت سفرة المائدة صعدا وهم ينظرون إليها حتى توارت، فلم يأكل منها زمن ولا مريض ولا مبتل إلا عوفي ولا فقير إلا استغنى وندم من لم يأكل منها. فلبثت 40 صباحا تنزل ضحا، فإذا نزلت اجتمعت الأغنياء والفقراء والصغار والكبار والرجال والنساء، ولا تزال منصوبة يؤكل منها حتى إذا فال فيطارت، وهم ينظرون في ظلها حتى توارت عنهم. وكانت تنزل غبا، تنزل يوما ولا تنزل يوما كناقة ثمود. أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: اجعل مائدتي ورزقي للفقراء دون الأغنياء. فعظم ذلك على الأغنياء حتى شكوا، وشكك الناس فيها وقالوا: أترون المائدة حقا تنزل من السماء؟ فأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: إني شرطت أن من كفر بعد نزولها عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فمسخ منهم 330 رجلا، باتوا من ليلتهم على فرشهم مع نسائهم، فأصبحوا خنازير يسعون في الطرقات والكناسات ويأكلون العذرة في الحشوش. فلما رأى الناس ذلك فزعوا إلى عيسى عليه السلام وبكوا. فلما أبصرت الخنازير عيسى عليه السلام بكت وجعلت تطيف بعيسى عليه السلام، وجعل عيسى يدعوهم بأسماء فيشيرون برؤوسهم ويبكون ولا يقدرون على الكلام. فعاشوا 3 أيام ثم هلكوا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. فذكر أنه اغتسل وصلى ركعتين وطعطى رأسه وغض بصره وبكى، والله أعلم بهذه التفاصيل. لكن ذكر المصنف رحمه الله ثم قال في قوله تعالى: إني منزلها ومنزلها، قراءتان بالتشديد والتخفيف، وهما قراءتان متواترتان. ثم ذكر خلاف العلماء في المائدة هل نزلت أو لم تنزل. القول الأول أنها لم تنزل، هذا قال به مجاهد والحسن، قال: لأن الله عز وجل لما أوعدهم على كفرهم بعد نزول المائدة خافوا أن يكفروا يكفر بعضهم فاستعفوا. والقول الثاني وهو الذي رجحه المصنف وهو الصحيح، قال: والصحيح الذي عليه الأكثرون أنها نزلت المائدة، وهذا القول هو المروي عن سلمان الفارسي وعمار بن ياسر وابن عباس سعيد بن جبير وعكرمة في آخرين، وهو اختيار ابن جرير الطبري وهو اختيار ابن جرير الطبري وابن الجوزي والسمعاني وابي جعفر النحاس وابن جزي الكلبي وابن كثير والقرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عاشور والشوكاني وغيرهم أن المائدة نزلت عليهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفاصيل في نزول هذه المائدة، وما الذي نزل وكيف نزلت وما هو الطعام الذي عليها، كل هذه التفاصيل من الإسرائيليات، الله أعلم بصحتها، وليس فيها شيء يعارض ما في القرآن والسنة، لكن الله أعلم بصحة هذه التفاصيل. لكن الراجح أن المائدة نزلت عليهم، وأن من كفر بها فإنهم مسخوا كما في هذا الأثر، مسخوا خنازير نسأل الله العافية، وعاشوا 3 أيام ثم ماتوا. وهذا أن كل أمة تمسخ لا تتناسل، وإنما تعيش 3 أيام ثم تموت، فمن سق قردة أو خنازير أو غير ذلك فإنها تعيش 3 أيام ثم بعد ذلك تهلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ واختلفوا في أن هذا القول متى يكون، فقال السدي: قال الله تعالى هذا القول لعيسى عليه السلام حين رفعه إلى السماء، لأن حرف إذ يكون للماضي. وقال سائر المفسرين: إنما يقول الله له هذا القول يوم القيامة، بدليل قوله من قبل: يوم يجمع الله الرسل. وقال من بعد: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وأراد بهما يوم القيامة، وقد تجيء إذ بمعنى إذا،

اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال واختلفوا في أن هذا القول متى يكون. القول الأول قال سدي، قال الله تعالى هذا القول لعيسى حين رفعه إلى السماء. والقول الثاني وقول الجمهور وهو الأظهر إنما يقول الله له هذا القول يوم القيامة. ثم أورد إشكالا قال فإن قيل فما وجه السؤال مع علم الله عز وجل أن عيسى لم يقل، لأن الله قال أأنت قلت للناس تأخذوني وأمي إلهين من دون الله، والله يعلم أن عيسى لم يقل. فالجواب عن ذلك أن هذا السؤال لتوبيخ قومه وتعظيم أمر هذه المقالة، كما يقول القائل لآخر أفعلت كذا وكذا فيما يعلم أنه لم يفعل، إعلاما واستعظاما لا استخبارا واستفهاما. ثم نقل عن أبي روق أنه قال إذا سمع عيسى عليه السلام هذا الخطاب أرعدت مفاصله وانفجر من أصل كل شعرة في جسمه عين من دم. هذه مبالغة لا يحسن ذكرها، هذا أمر لا يحسن ذكره، وهو من الغيبيات وهو من المبالغات التي تخالف العقل والحس. ثم أورد إشكالا، ثم أورد في قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك أربعة أقوال. القول الأول قال ابن عباس تعلم ما في غيبي ولا أعلم ما في غيبي، وقيل تعلم سري ولا أعلم سرك، وقال أبو روق تعلم ما كان في الدنيا في دار الدنيا ولا أعلم ما يكون منك في الآخرة، تعلم ما كان مني في دار الدنيا ولا أعلم ما يكون منك في الآخرة. وقال الزجاج النفس عبارة عن جملة الشيء وحقيقته، أي تعلم جميع ما أعلم من حقيقة أمري، إلى آخر ما ذكر. وكل هذه الأقوال لا تعارض بينها، وهي من والله سبحانه وتعالى يعلمها، وهي من باب ضرب المثل واختلاف التنوع. ثم أورد إشكالا في قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك، قال فإن قيل كيف طلب المغفرة لهم وهم كفار، وكيف يقال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وهذا لا يليق بسؤال المغفرة. قيل أما الأول فمعناه إن تعذبهم بإقامتهم على كفرهم وإن تغفر لهم بعد الإيمان، وهذا يستقيم على قول السدي أن هذا السؤال قبل يوم القيامة، لأن الإيمان لا ينفع في القيامة. وقيل هذا في فريقين منهم، إن تعذبهم من كفر منهم وإن تغفر لمن آمن، هذا التوجيه الثاني. وقيل ليس هذا على وجه طلب المغفرة، ولو كان كذلك لقال فإنك أنت الغفور الرحيم، ولكنه على تسليم الأمر وتفويضه إلى مراده. ثم ذكر في قوله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين، ذكر القراءة الأخرى يوم، وهما قراءتان متواترتان. قال الكلبي ينفع المؤمنين إيمانهم، وقال قتادة متكلمان لا يخطئان يوم القيامة عيسى وهو ما قص الله عز وجل، عيسى عليه السلام وهو ما قص الله عز وجل، وعدو الله إبليس وهو يقول وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم وخلفتكم إلى آخر الآية. وبهذا بحمد الله نكون قد توصلنا إلى ختام هذا ختام تفسير هذه السورة وختام المجلد الأول، وبه يختم الربع الأول من القرآن. وكما رأيتم في هذا التفسير فإن هذا التفسير مليء بالعلم ومليء بالخير، وهو يصلح أن يكون مرجعا لطالب العلم يسجل عليه الفوائد وينقل إليه فوائد التفاسير الأخرى، فإن هذا التفسير قد جمع محاسن عنده، ذكر فيه المصنف الخلاف باختصار، ذكر فيه الأحاديث باختصار، ذكر فيه المسائل الفقهية باختصار. لكن لما تنظر في مثلا تفسير من كثير تجد أطال في ذكر الحديث، حتى قالوا أنه أفرغ المسند في التفسير. نفس الكلام ابن جرير الطبري، القرطبي أطال في ذكر المسائل جدا، أبو حاتم أطال في الإعراب، بعض القراء أطال في ذكر القراءات، لكن المصنف رحمه الله لخص الأقوال وجمع محاسن هذه التفاسير بإيجاز. و سنتوقف بإذن الله، لأنه سيكون عندنا في رمضان تفسير بن جزي الكلبي، نقرأه كاملا بإذن الله في 19 اليوم الأولى، وسنقرأ مقدمة هذا التفسير قبل رمضان بأسبوع، مقدمة تفسير ابن جزي في علوم القرآن، وهي نافعة جدا، بحيث اليوم الأول من رمضان نبدأ بسورة الفاتحة. إذا كان أحد من الإخوة عنده سؤال يرفع يده وسأجيب على سؤال، فإن رفع أحد يده وإلا نختم المجلس. السؤال الذي يتبادر إلى بعض الإخوة أنه كيف يستفيد من هذا التفسير؟ هذا التفسير كما سبق تفسير مليء بالعلم، ومن أتقنه فإنه يتقن علما وافرا في التفسير. فالذي حضر معنا هذا المجلد كاملا فهذا فضل من الله ونعمة عليه، أن من عليه بدراسة هذا التفسير، فعليه أن يجعل بعض الأوقات مثل أوقات الدرس، إذا توقف الدرس يجعل أوقات الدرس ولو ثلث ساعة ولا نصف ساعة يراجع بعض المسائل وأهم المسائل والإشكالات والتوجيهات، وما فيه أكثر من سبب نزول، كيف يوجهه، وما هو القول الراجح في بعض المسائل يراجع، والتعريف التي ذكرها المصنف عليه أن يراجع هذا التفسير، بحيث إذا بدأنا بالمجلد الثاني يكون قد أتقن المجلد الأول. والغالب أننا لن نبدأ بالمجلد الثاني إلا العام القادم، فهذا التفسير لو جلسنا فيه 4 سنوات ليس بكثير، لأن هذا حقيقة للمنتهين هذا التفسير، فلأنه سيكون عندنا في رمضان تفسير بن جزي الكلبي، وبعد رمضان سيكون بين العيدين، بين عيد الفطر وعيد الأضحى سيكون عندنا كتاب في حديث الأحكام، وبين الحج عيد الأضحى وبدء العام الدراسي سيكون عندنا برنامج إما في الحديث أو في العقيدة، وبعد بداية العام نبدأ بتفسير إن شاء الله البغوي في المجلد الثاني. السؤال الذي وجهت إليه هو الاستفادة من هذا الكتاب والمراجعة للمسائل، بحيث إذا بدأ بالمجلد الثاني يكون المجلد الأول متقن كل ما فيه. ونفتح المجال للأسئلة. الأخ عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الكريم، الله جزاك الله خير وجعل ما تقدمه في ميزان حسناتك بإذن الله تعالى، وجعله علما نافعا ينتفع به الناس بعد في حياتك وفي مماتنا جميعا، الله يجعلك على كل خير، استفدنا كثيرا. لكن شيخنا الفاضل هنا في تفسير هل يستطيع ربك، قال ولم يقولوه شاكين، ولما جاء عند قوله تعالى اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ذكر المفسر فلا تشكوا في قدرته، فكأنه في يعني كأنه يتضح أمام تناقض، هل يستطيع ربك، قال لم يقولوا شاكين في قدرة الله عز وجل، ولكن معناه هل ينزل ربك أم لا. وعندما فسر قوله تعالى اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قال فلا تشكوا في قدرته، وذكر تفسيرا آخر وقيل اتقوا الله أن تسألوه شيئا لم يسأله الأمم قبلكم، فكأنه يعني كأنه في نوع من التناقض في تفسير في قوله رحمه الله. نعم أحسنت، هو ليس فيه تناقض، فهم لم يقولوه شاكين، ولو شكوا لكفروا، لكن التفسير الثاني ذكر فيه توجيهين، فعلى التوجيه الثاني فهذا ظاهر، أما على التوجيه الأول فهذا قال لهم من باب الاحتراز، من باب الاحتراز، فهم لم يقولوه شاكين، ولكن قال لهم إياكم أن تشكوا، لأن هذا السؤال قد يفهم منه البعض أن هذا من باب الشك، كما يعني الواحد منا يسأله ابنه أو تلميذ أو غير ذلك عن سؤال وهو لا يشك، إنما يريد أن يستعلم فيجيبه ثم يقول إياك أن تشك، فهذا لا يعني قول إياك أن تشك أن السؤال مبني على الشك، وإنما يحذره أن مثل هذا السؤال قد يتبادر عن شاك، لكن هم لم يشكوا في هذا. طيب الأخ عثمان يوسفي. أحسن الله إليك جزاك الله خير. ذكرت في قول أبي روق إذا سمع عيسى عليه السلام هذا الخطاب أرعدت مفاصله وانفجرت من أصل كل شارة في جسده عين من دم، انقطع عند الاتصال فلم أسمع تعليقك على هذا الأثر. اي نعم بارك الله فيك، أن هذا مبالغ فيه وهذا يخالف الحس والعقل، فكيف يعني كل شعرة الواحد فيه آلاف الشعر، يقول كل شعرة ينفجر منها عين من دم، ثم إن هذا من أمر الغيب، كيف علم أبو روق هذا؟ هل عنده حديث؟ لم يذكر حديث، ولو جاء في حديث لكان فيه ضعيفا، لأن هذا من المبالغات، من علامة ضعف الأثر أن يأتي بما يخالف العقل، والشرع لا يأتي بما يخالف العقل لكن يأتي بما يحار به العقل. طيب الأخ عبد الله، بعد الأخ أبو مهند. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قلت الشيخ جزاكم الله خيرا، أسأل الله أن ينفع بكم حيث كنتم ويجعلكم مباركين أينما كنتم. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم في مسألة تتابع الصيام في كفارة اليمين. ذكرتم بارك الله فيكم قبل ذلك أن القراءة الشاذة يؤخذ بها كالحديث الصحيح، وهنا في هذه المسألة ذكر قولين، ذكر القولين وذكر القول الذي فيه تتابع، وستدل عليه بقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. لماذا لم يؤخذ بهذا القول مع دليل ابن مسعود في هذه القراءة، وأخذ بالقول الآخر مع أنه الدليل يعني ليس واضح كهذا الدليل؟ بارك الله فيكم. نعم حسن. هذا إذا ثبت بارك الله فيك، لو تغلق الميكروفون يا عبد الله، إذا ثبت هذا الأمر القراءة الشاذة إذا ثبتت فهي تكون بمثابة يعني الحديث نقول، وهذه المسألة مختلف فيها، إذا حصل في مسألة خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم فليس قول أحدهم بمقدم على الآخر، فهو من الخلاف الذي يجتهد في طالب العلم ويرجح فيه، فهذا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه يقرأ بهذا القراءة، أن الصيام متتابع، وثبت عن غير الصحابة أنهم لا يقولون بالتتابع، فيكون هذا من باب الخلاف الذي يكون بين الصحابة رضي الله عنهم، وهذا في مسائل كثيرة مرت معنا، فيرجح أحدها، لكن لو لم يرد إلا هذا ولم يرد له خلاف فيؤخذ به، فيقال هذا يؤخذ به قول ابن مسعود رضي الله عنه يؤخذ به، لكن هذا من الخلاف الجائز، وهي قراءة تفسيرية، هذا كان هذه ليست قراءة شاذة، أنبه أن هذه ليست قراءة شاذة، هذه قراءة تفسيرية، هناك فرق بين القراءة الشاذة والتفسيرية، الشاذة هي أن تكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تنسب إلى النبي، ولكن تخلف فيها أحد الشروط الثلاثة، تواتر السند، موافقة الرسم العثماني، موافقة الإملاء ولو بوجه، لكن القراءة التفسيرية هي التي تكون من اجتهاد الصحابي، فهو يفسر بعض الكلمات ويفسر بفهمه، وإذا اختلفت أفهام الصحابة ليس قول بعضهم حجة على بعض إلا بدليل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي دليل عن النبي يوجب التتابع في صيام الثلاثة أيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب الصحابة وأجاب جماعة، ولم ينص على أن الأيام لابد أن تكون متتابعة، وهذه القراءة كما سبقت به هي قراءة تفسيرية وليست قراءة شاذة، فيها من ابن مسعود رضي الله عنه. طيب الأخ أبو مهند. السلام عليكم وبركاته، الله يرضى عنك. شيخنا، هل فيه مختصرات أو فيه دراسات حول تفسير البغوي؟ صلى الله عليكم. يعني قصدك دراسة المنهج؟ دراسة المنهج نعم، أو مختصر أو أي شيء حول التفسير. نعم في دراسات البغوي، فيه أكثر من رسالة علمية، ولو بحثت في الشبكة تجدها، وهذه الرسائل العلمية يعرفون بالمصنف في بداية رسائلهم، وفيه مر معي أكثر من يعني فيه دراسات هذا التفسير، وعلى كل حال التفسير يعني، وذكرنا في المجلس أول خلاصة هذه الدراسات في صفحة، تعريف الكتاب، منهج الكتاب، ما صار عليه المصنف، ذكره للخلاف، ذكره للأحاديث، عقيدة المصنف. هذه خلاصة سبق ذكرها في المجلس الأول في مقدمة المجلس الأول. طيب حياك الله أبو المنذر. في أسئلة للطالبات الأخ يعلى؟ إذا كان في أسئلة شوف الأخ عبد العزيز. أبو المنذر وجدت أسئلة للطالبات في المجموعة؟ ما في شيء حتى الآن. خلاص نشوف الأخ عبد العزيز وإذا كان في أسئلة نبهني ولا نختم الدرس. نعم الأخ عبد العزيز. الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، حيا الله الجميع. سؤال يحسن الله إليكم، ما هي ميزات تفسير البغوي على باقي التفاسير؟ أو لصح السؤال، متى يرجع الطالب تفسير البغوي؟ مثلا تفسير لا إله إلا الله القرطبي في أحكام فقهية يحتاجها الطالب لأنه متعمق في الأحكام الفقهية، فمتى أو ما ميزات تفسير القرطبي تميزه عن غيره من التفاسير؟ نعم، هما سؤالان مختلفان. أول ميزات التفسير البغوي، والسؤال الآخر متى يرجع إليه طالب العلم. أما ميزات البغوي كما ذكرت لكم، أهم ميزة عند البغوي أنه جمع محاسن التفاسير الأخرى مع الاختصار. إذا أتيت للأثر يذكر الأثر لكن لا يستوعب كما يفعل ابن كثير. ابن كثير ذكر في بداية سورة الإسراء مجلد كامل كل أسانيد قصة الإسراء، وفي بعض المناسبات يذكر، وكذا ابن جرير يذكر أحيانا في تفسير الكلمة والآية 8 آثار 9 آثار أو 9 أحاديث، فهو يذكر لكن يكتفي بأثرين 3 4 5 6 7 يمكن أكثر ما مر معنا 8، وهذا في مواضع يسيرة. المسائل الفقهية يذكرها، وهذا مر معنا في مسائل كثيرة كما رأيتم أنتم، يكاد يستوعب لكن بإيجاز جدا يذكر المسائل الفقهية، ويذكر الإعراب الذي يحتاج إليه، يذكر القراءات كاد أن يستوعب فيها لكن بإيجاز، يوجه القراءات أحيانا، وهذا كما مر معنا في قراءة هذا يوم هذا يوم، وجه القراءة لك بإيجاز. بعض توجيه القراءات فيه كتب مستقلة، يبين المعنى، يبين معنى المفردات، يبين المعنى الإجمالي، وهذا من محاسن أنه يبين معاني المفردات ويرد الحديث ثم يقول ومعنى الآية، يعني المعنى الإجمالي أو خلاصة معنى الآية كذا وكذا وكذا، يذكر أسباب النزول، يرجح في كثير من المواضع سواء في أسباب النزول أو في المعاني، وكما مر معنا اليوم في المائدة قال والصحيح وعليه الأكثر أن المائدة نزلت، فهو تفسير حقيقة خلاصة لهذه التفاسير. وأنا أقول دائما للإخوة، إذا تريد تعرف قيمة هذا التفسير خذ آية من الآيات اقرأها من تفسير البغوي، ثم اذهب اقرأها من تفسير ابن كثير ثم ابن جرير ثم القرطبي، وانظر ما هي الإضافة التي ستجدها في التفاسير الأخرى، ستجد أن هذا التفسير تقريبا خلاصة للتفاسير الأخرى. ستجد أن الطبري رحمه الله يذكر الأقوال في المسألة في 5 صفحات، القول الأول وقال حدثنا فلان قال يورد 5 أدلة عليه، القول الثاني وقال آخرون ثم يورد كذلك 4 أو 5 أدلة، وقال آخرون ثم يورد كذلك، والذي يترجح لنا ثم يذكر ترجيحه ويبين وجه ترجيحه. وطبعا ليس هذا استنقاصا لتفسير الطبري لكن هذا خلاصة، هذا خلاصة ستجد الأقوال لخصها لك البغوي في 2 سطر بينما ذكرها غيره في 5 صفحات أو 4 صفحات، وهذا شيء حسن. يذكر السلف بإيجاز وقال بين السلف فلان وفلان وفلان 3 4 5 بالكثير. اذهب إلى ابن كثير أحيانا يذكر 20 واحد من السلف، وهذا قال بفلان وفلان وفلان وفلان، يذكر الصحابة والتابعين، هذا طبعا الجمع حسن، لكن كطالب علم يريد يؤصل نفسه يحتاج الاختصار في البداية. وهذا التفسير متى يرجع إليه طالب علم؟ يرجع إليه طالب علم عندما يراجع مسألة، يبدأ بالمختصرات، يبدأ مثلا بالجلالين الوجيز، ثم بعد ذلك ابن سعدي النسفي البغوي، غالبا سيجد كفاية هذه المسألة. إن احتاج أن لم تتضح المسألة واحتاج ينتقل بعد ذلك ابن كثير، ابن جرير، القرطبي، إذا احتاج إعراب المسألة أبو حيان، وهكذا التفاسير مختلفة في مناهجها. لكن هذا التفسير حقيقة تفسير نافع جدا ومختصر، لذلك مشايخنا اعتمدوا عليه، قرأونا في المساجد مع ما فيه من التنبيهات في مسائل العقيدة التي سبق التنبيه عليها. طيب الأخ حمزة. تفضل يا حمزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ. بعض طلبة العلم ممن يلقي دروسا في التفسير كلما يمر على آية يعمد إلى إنزالها على الواقع كي يعالج ظاهرة من الظواهر الاجتماعية، فيعني هل درج عمل السلف على مثل هذا النوع من العمل؟ وبارك الله فيكم. كيف ينزلها على الواقع؟ أعطني مثالا. مثلا عندما يتكلم في تفسير آية يحاول علاج ظاهرة من ظواهر، مثلا آفة من الآفات الاجتماعية في المجتمع، يستطرد في تفسيره إلى أن يعالج آفة من الآفات الاجتماعية مثلا. طبعا هو المبالغة في هذا لم ترد عن السلف، لكن القرآن هو نزل لهداية الناس و صح التعبير معالجة ما عندهم وكل ما يحتاجون إليه، لكن أن يتكلف طالب العلم وينزل الآيات ويلوي عناق النصوص لا. لكن إذا كانت الآية ظاهرة في هذا الأمر ولا يتكلف، مثلا آية في الأمر معروف النهي عن المنكر ونبه عليها، آية في التسامح وذكر بإيجاز، طبعا لا يستطرد ويجعل الآية يقلب التفسير إلى مشاكل اجتماعية، وآية عن التسامح وذكر ما يحصل بين الناس بإيجاز، هذا حسن. آية عن الزكاة ذكر تفريط الناس بالزكاة وأنه ينبغي أن يأخذ بالزكاة، لكن أن يتكلف في كل آية ويقول لا هذه تعالج مشكلة والآية ليست ظاهرة في ذلك، لا هذا لا يحصل. أما إذا كانت الآية ظاهرة فإن طالب العلم ينبه عليها بلطف وبأدب ويكفي، وطالب العلم يكون لذيذا وذكيا لا يحتاج أن يتكلف كل آية. أنت أوصل العلم النافع إلى الناس وهو سيصلح ما عندهم من مشاكل في مجتمعهم، ما يحتاج تتكلم وتقول أنا أتيت بهذه الآية لأن عندكم كذا وكذا وأنتم لا، أنت أوصل إليهم الآية وتفسير آية ويكفي، هم الله سبحانه وتعالى سيصلحهم بهذا القرآن. وكما سبق إن خلاصة الجواب أن إذا كانت هذه الظاهرة واضحة في الآية ولا شك فيها والسلف تكلم عليها ونبه بإيجاز، لأن المقصود ليس تكلم عن ظواهر الناس وما عندهم المشاكل، المقصود فهم القرآن، يفسر القرآن وينبه على الشيء الظاهر بدون تكلف بإيجاز. في أسئلة يا بن مندر عن الطالبات؟ السلام عليكم. لا توجد، لكن أحد الأخوة يسأل يقول ما هي الطبعة المعتمدة لتفسير ابن جزي؟ سابق إرسالها عندك، أرسلتها لك يا بن مندر. نعم شيخ، أرسل له الصورة. أرسل أعدلها في المجموعة، هي طبعة دار طيبة الخضراء التي علق عليها شيخنا عبد الرحمن البراك في 4 مجلدات، وحاولوا تحصل عليها لأنها ستختصر علينا في يعني كل مسائل العقيدة سنقرأها من تعليق الشيخ حفظه الله، وأرسلها يا بالمرة حتى يستفيد الأخوة. أرسل شيخ. طيب نختم المجلس أيها الأخوة، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.